إذن الأول هناك نص قرآني أو شعري أو حديثي لا يهم أو نثري مهم نص. هذا النص عليه الأسئلة تطبيقي. هذا نموذج السؤال الأول. السؤال الثاني عبارة عن سؤال عام شاهد من الشواهد التي مرت معنا تدين موضع الاستشهاد ووجه الاستشهاد وإعراب بعض الكلمات. السؤال الثالث سؤال تركيبي، أنت من عندك ترتب جملا من مضمون مقرر النحو الذي نحن تعلمناه. السؤال الرابع سؤال نظري، تكتب فيه معلومات نظرية ولكن تدعمها فيه الشواهد والأسئلة. سوف نجيب عن هذه الأسئلة. لا لا، ممكن يأتي نص شعر، نص القرآن الكريم، نص من الحديث الكريم، نص من رسائل العرب، من خطب العرب، المهم نص لغوي كريم. طبعا أنا أتوقع أن يكون نص كريما يعني قرآن كريم أو ما دون ذلك. نعم. الأمثلة من عندك هنا مثل ما يأتي لا هذا حر إذا كنت تحفظ شاهده لي ما تحفظني طبعا نقصد الذي آتي لكم به أنا قد يكون قرآنا كريما أو حديثا كريما أو شعرا أو كلام العرب يعني بس هذا نص القرآني. السؤال الأول تخرج نص القرآني كيف ما يأتي حركة شبه بالفعل وعين اسمه وخبره ونوع الخبر. يعني كلمة نوع الخبر ما معنى؟ هل هو مفرد أو جملة أو هذا معنى نوع الخبر. تفضل. إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. أين الحرف الناتج هنا؟ إن أين اسمها؟ الهاء. أين خبرها؟ جملة كان ظلوما. نوع الخبر هنا ما هو؟ جملة. أيضا هل هناك يعني حالة أخرى؟ هنا أحسن. إن عرضنا الأمانة. أين الحرف الناتج؟ أين اسمها؟ نا لأنه أصلا إن نا ولكن هنا تبنى أن ننجي الجملة الجواب عرضنا الأمانة. نوع الجملة هنا نوع الخبر جملة هذا هو الجواب الأول. الآن تخرج مفعولا مطلقا واذكر نوعه او الغرض منه يسمى نوعه او الغرض منه يعني الغرض من المفعول المطلق. نعم وقولوا قولا سديدا هذا المفعول المطلق. ما نوعه هنا؟ لا هنا الغرض نوعه انا قلت لك او الغرض منه حتى لا تظن لأنه مفرد أو جملة أو شبه جملة لأن المفعول المطلق لا يأتي جملة ولا شبه جملة واضح يأتي دائما مفرد إذا يقول الغرض مني لأنني أخاف أن بعض الطلاب طبعا هذا التحضير الذاتي بعض الطلاب ربما قرأوا التحضير الذاتي فيظنون بأنه مفرد أو جملة أو شبه جملة لا وإنما المفعول المطلق كما تعرفون له ثلاث أنواع إما أن يدل على التوكيد أو يدل على الهيئة أو على العدد أو على العدد يدل على عدد إذا كان في عدد على الهيئة إذا كان موصوفا أو مضافا وما دون ذلك يدل على التوكيد فهنا ما الغرض منه التوكيد لأنه جاء موصوفا عفوا لا البيان الهيئة لأنه جاء موصوفا يعني يبين صفة إذا قولا جديدا هذا مفعول مطلق يبين مبين لي الهيئة. هذا مجاز طبعا إذا جاء نفوذ موصوفا أو مضافا كان من مبين للهيئة. اسمه نوع مبين للهيئة. نقول جلس جلوسا مفهوم مؤكد. ولكن نقول جلس جلوسا الخاشعين. صار هنا جلس جلوسا خاشعا مبين لي الهيئة. في غير أيضا فوزا عظيما فاز فوزا عظيما أيضا هنا مفعول مطلق ونوعه مبين للهيئة لأن المفعول المطلق المضاف أو المنصوب أو الموصوف غرضه تبيين الهيئة واضح هذه فعلا ناقصا ناقصا وعين اسمه وخبره فعلا ناقصا ناقص وعين اسمه وخبره ولا تكونوا كالذين اين فعلنا اسمه واو الجمع ضمير متصل في محل رفع اسم اين خبره شبه الجملة كالذي إذا خبره كالذينا نوع هذا الخبر شبه فقط مثلا الفعل كان اسمها كالذينا خبر شبه الجملة صح أربع كلمات كان الواو كالذينا شبه الجملة أربع كلمات أربع درجات. واضح بالضبط. أيضا كان عند الله الفعل اسمه ضمير متكر تقديره هو كان هو يعني موسى كان هو خبرها نوع الخبر مفرد كهذا ما قلت كان اسمها ضمير وجيها الخبر نوعه مفرد أربع درجات نعم هنا كان ابتكار اسم كان مثل ابتكار الأفعال بقية الأفعال يتذكر وجوبا متى في المضارع المتكلم والجمع وفي الأمر المفرد واضح هذا هكذا ستر سوى ما سوى ذلك ستر لو قلنا كن وجوبا ستر وجوبا أكن ستر وجوبا نكون ستر وجوبا أما ما بقي ذات فهو ستر زوج هل تقبل يعني ابتكار اسم كان مثل ابتكار فاعل نفس الشيء قواعد ابتكار اسم كان مثل قواعد ابتكار الفاعل يستتر فاعل وجوبا اذا كان فاعلا للمضارع المتكلم المفرد او المضارع الجمع المتكلم نذهب ونعمله او امر المفرد المخاطب هذه تستتر المفرد ومثلها كان في سؤال نوع الخبر كان ظلوما كل واحد هو الخبر الخبر هو ظلوما نوع الخبر هنا مفرد عن كلمة واحد الخبر كما قلنا لكم إما أن يكون مفردا كان الله رحيما خبر مفرد خبر جملة فعلية كان الله يرحم أو كان الله رحمته واسعة أو شبه جملة كان الله في عون العبد صار شبه كان ظالما بالنسبة لأن أصغر جملة ولكن جملة إسمية إنه كان أحسن ولكن جملة فعلية كان شيء أما كان ظلوما خبر لأنه فهو جملة فعلية يعني إنه كان ظلوما هذه فيها جواب عن طلبين عن إن وإسم وخبرها وعن كان واسم وخبر من جملة واحدة تغنيك عن سؤال جملة خبر نعم نعم ظلوما لو لقب الناس انت عاد تقول لك الاخطر كيف سؤال مباشر النص قرا على الحلقه معي قال واحد من الطرفين انت لا انا قلت لك هنا عندما اقول لك حرف المشبهه الواحد اما لو قلت لك الاحرف المشبهه تعال تقلب بالنص اعرفت الجوائز الجواز نصف الجواز انا لو كنت قاعد اغير لك اغير ولكن انا قد اطلب منك الكل وقد اطلب حاله واحده هنا طلبت حاله واحده ولكن لكي نتدرب بالتدريب نتخذ بالكل حتى اذا ما عرف طالب هذه الحاله يعرف طالب هذه الحاله فاعلا ظهيرا ظاهرا واخرا من ظاهرا نعم فاعلا ظهيرا ظاهرا امنوا الواو قالوا الواو قالوا الواو كلها ضمائر ظاهره امنوا الواو اتقوا الواو قولوا الواو عرفنا نا نا ايضا فاعل احملنا هاء النون اشفقنا النون صح هذه كل هذه كل هذه هذه الضمائر نعم لا لان الضمائر فين الضمائر الى نوع ثاني طبعا انت مطلوب منك فاعل واحد أبينا بلا أيضا طيب الآن وآخر اسم ظاهرا نريد فاعل ولكن ولكنه اسم ظاهر فاحسن ذرأه الله هذا الفاعل الظاهر أيضا حملها الإنسان هذا أيضا فاعل ظاهر طبعا لاحظوا أنا قلت لك فاعلا ضميرا ظاهرا قد اقول لك ضميرا مستتر قد اقول لك ضميرا مستتر وجوبا او ضميرا مستتر جوازا هنا لم اخصص محدد وجوبا واخصص ظاهرا فقط لو قلت لك ضميرا انت حر قد تستخرج ظاهرا قد تخرج مستتر وجوبا او مستتر جوازا انت اذا دائما السؤال الجواب على قدر السؤال اعرف ما تحته خاص مما قالوا رأى الله مما قالوا من هو كان مما تفضل من احكام ما اسم بمعنى الذي في محل جر مبني على السكون اذا مما مين من ما لم كلمتين من حرف جر ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف هل جر والجر مجهول لان مساعد الله لفعل برا فعل برا ومن يصلح لكم يصلح لكم اعمالكم نعم فعل مضارع مجهول ما في مجهول طلب مني لا المجهول ما في مجهول لا لو كان مجهول كان يصلح لا فعل مضارع مجهول لماذا مجهول؟ لانه جواب الطلب قولوا قولا يصلح جواب الطلب ادرس تنجح جد تجد واضح اذا يصبح فعل مضارع مجزوم لانه واقع في جواب الطلب وعلامه جزمه السكون ظهر له وفاعل مصبح ضمير مستتر جواز ان تقديره هو واضح اذا جميلكم اشتبهت عليه الامور لانه وجد الحمل الاول مضموما فظنه مبني مجزوم المدمج غير لكم مضمون الاول ومفتوح مع قابل الاخر اذا كان مضمون الاول فهو مبني وغير معلوم ولكنه رباعي لان الافعال الرباعيه تختلف عن غيرها لانها مضمون الاول فاقول احسن يحسن اكرم ويكرموه. أفاد يجيب. إذا ضم الفعل الأول فأول فعل ليس معنى ذلك أنه مجهول، وإنما يعني أنه رباعي. فإذا اجتمع مع الضم الأول فتح مقام آخر الذي يكون مقصدا به. إن عرضنا الأمانة مفعول به منصوب علامة نصبه أتفق ولا العباء. نعم. هل من سؤال؟ إذا هذا النوع الأول أو السؤال الأول نص قرآني أو شعري أو حديثي أو من الخطب، وعلي أسئلة أنت تسأل. حلو. طبعا فيقول يا الله يعني هو الاستاذ يصحح الذي يجده صح كما لو علم ما يجده صح يصح ولا يعلم. هنا طبعا دائما الحكمات تجدنا سيئات المساعد الحمد لله، ولكن هنا هنا يعني المدرس لا يستطيع ان يقول بكلام الله سبحانه وتعالى، الله كريم لا نستطيع ان نقلده، لذلك السيئات هنا تجدنا حسنه، فآملوا الا تقعوا في السيئات. هكذا انا علي ان اطلب وعلي ان ينتقي. لا كانه يعني فانا يعني لا استحي منه. اذا كان الفاص ياخذ حقه، ولكن اذا كان الثاني فاص تجهز الاولى. لذلك انصحكم بان يعني لا تقدموا رجل المتبخر الاخرى اعتمدوا على واحد. والله اذا كان يعني الكتلان يستحق العطب حتى تقول كتلان، اذا كان الكتلان يستحق العطب فيعني نعطب عليه. ولا هو للعقوبة، هو لمزيد لتعليم الطلبة المزيد وليعني حثهم على فهم الأفضل. ليس هناك لا أنا بالنسبة لي ليس في ذهني أي شيء حول الطلاب يعني أن أصعب عليهم أو أن يعني والله أضعهم موازين لي وأختار قوتهم. لا، الأسئلة تجدون ليس فيها شيء يعني يدل على المماحقة، كلها أجزاء عملية، منها ما هو صعب قليلا ومنها ما هو سهل جدا. لماذا؟ لماذا صرتم بإعراب الأمانة؟ أعتقد لا يعرفها. لماذا؟ لأن كل طلبة جيدون يستطيعون أن يعرفوا مما قال بشكل صحيح ويستطيعون أن يعرفوا يصحح، ولكن ربما فاتهم ذلك فأعطيهم كلمة لا يستطيعون أن يعرفوا. أما إذا كان بعد لا يستطيعون المفعول به فمعنى ذلك أنه يعني هناك ضعف كبير. فهذه ما يعرفها الشبان والشبان. إذا هذا النموذج. هل من سؤال عليه الصلاة والسلام؟ أشفقنا من نعرض لزميلكم وأشفقنا من صدر. فعل معرف مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة دائمي الفعل عندما يتصل فعل الماضي متصل ذلك عندما تصل بالنسبة يبنى على السكون، عندما تصل بالمضارع يبنى على السكون. ونون النسوة دائما نون النسوة وألف الاثنين وواو الجماعة ولا المنة المفاضل والتاء المتحركة في محل الفتحة. ونون النسوة ضمنها ثانية في محل داعي إذا كان فعله تاما، أما إذا كان فعله ناقصا فتملك أن تقول كنا عند النون لا تكون فاعل تكون في محل. إذا كان فعله مجهول مفهمنا لا تكون فاعل تكون في محل مالك فاعل. إذا هي قد في محل رفع ولكن رفع فاعل مالك فاعل. السؤال الثاني بين موضع الشاهد ووجه الاستشهاد في بيت الآتي وأعرف ما تحته وأعرف ما تحته. على رعواء لمن ولت شديدته وآذنت بنشيد بعده هرم. المعنى واضح، يعني فليرعوي من ذهب شباب وضع الكي يجب أن يرعوي ويعود إلى الطاعة ويعود إلى الاستقامة، لأنه ما بقي أمامه إلا الهرم والموت فليعمل صالح. هذا المعنى. موضع الشاهد ووجه الاستشهاد طبعا هذه أشياء مما يمر معنا في أوضح مثال لا أشيكم بشاهد لن يمر معنا بشاهد موجود في أوضح مثال ومعرب ومبين موضع الشاهد من الذي نأخذه نحن هنا. طبعا إذا كان التحضير الذاتي آتي مهم أن يكون مر في الكتاب موجود في الكتاب سواء مما قرر وأعطي أو مما حضر ذلك. طيب هذا رعواء. إذا موضع الشاهد هذا رعواء. الآن وجه الاستشهاد أحسن نلام هذه الجنس إذا دخلت عليها أمس الاستفهام يبقى عملها سواء بقي معناها أم تغير معناها. هلا هنا ألا رعواء في معنى التوبيخ في معنى التوبيخ لا تلك في جنس معنى نبيهم فيها ولكن وجود آل همزة حولتها إلى معنى التوبيخ ومع ذلك بقي موضع الشاهد ألا رعواء وجه الاستشهاد أن لا نجزم يبقى عملها إذا سرقت في همزة الاستفهام ولو تغير معنى. أعرف ما تحته ولت ولت من يعرف لنا ولت تفضل يا سلام الماضي نعم سلام الماضي مبني على الفتح كان ولت صاعد لا تأتني في السلام تها جميل وفيه ضمير نعم وفيه ضمير ولكن جميلكم يعني أخطأ خطيئة في الإعراب وقال فعل ماض مبني على أين فتحة مقدرة أين مقدرة يعني فتحة ليست هي المطلوبة اللي مقدرة أي مقدرة يعني بالمحذوفة لأن أفضل فعل ولا دخلت التاء فصارت ولا اجتمع ساكنة حذفنا الساكن الأول فصارت الإعراب الكامل ولا كما قلت أنت فعل ماض مبني على الفتح ولكن نزيد على ما قلت المقدر على الألف المحذوفة لانتقال الكامل والتاء تاء التأنيث حق لا محض له من الأنف. طيب وآذنت بنشيد بعده هرم بعده هرم من شارك تفضل بعده مفعول فيه ظرف زمان متعلق في خبر مقدم أحسن متعلق في خبر مقدم محذوف والهاء ضمير في محلين جبل رباط أحسن وهرموا أحسن مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعية إذا بعده ضرب زمان منصوب على نقطة فتحة الهاء ضمير متصل في محل رمزين وقته الضرب أو في الجملة متعلقة بخبر مقدم محل وهرموا مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هنا خبر لا لمن هذا الحوار خبر جر مجرور مع لمن اللام حرف جر ومن اسم موصول حضرت حرف جر والجر مجرور متعلقا بخبر محذوف والتقدير الا الحواء موجود الا الحواء كائن الا الحواء حاصل لمن ولد شبه موضع الشاهد الا الحواء وجد الاستشهاد ان لا نافية الجن اذا دخلت عليها همزة الاستفهام بقي عملها سواء اتغير معناها ام لم يتغير فقط انا اقول لك استخرج موضع الشهر طبعا هذا في 20 شاهد ولكن انا عندما اقول لك بين موضع الشاهد يعني مما مر معنا في مقررنا فانت هذا ما هذا البيت جاء في مقررنا شاهدا على عمل لا عندما تدخل عليها اذا اتيت بشاهد اخر اذا كان من مقررنا لا تحق تاخذ درجته اذا لم يكن من مقررنا لا يعني اواخر كلمات يجب ان تكون فعل من افعال اليقين خبره جمله اسمي مفعوله الثاني لكن لانه ما افضل مفعوله الثاني جمله اسمي ما يقولون فيه وخبر مثال ثاني ما امتلك في الاخر علمت الصدق منجيا بدل منجيا صاحبه حول منجيا او منجيا حولها الى جمله اسميه ناجيا نفس الشيء رايت جودا صاحبه ناجي رايت جودا صاحبه ناجي واضح اذا رايت جودا صاحبه ناجي الجودا نقول الاول صاحبه مبتدا ولازم خبر وجل صاحبه لازم مفعول به كان واضح رأيت صدقة من ذاته قريبة. واضح؟ لا تنسي مرتبع وخمس. رأيت الله رزقه وفيرا. الله مفعول به أول. رزقه مرتبع وفير الخبر وجملة رزقه وفيرا مفعول به واضح يا ابني؟ هنا حدثت قلت لك زينك عن فعول ثاني جملة اسمي حدثت. إذا لم أحدد أنت حر تذكر أي مفعول به كان مفرد أو جملة أو شبه. صاحبه ناجي الخبر الصاحب طبعا الضمه المقدر عليها منصوبه وعلامه رفع الضمه المقدر عليها المنصوبه لانه اسم منون منقول لان جمله حاليه فعليه جمله حاليه ولكن فعليه رايت الرجل يستبشر بضيفه هنا هذه مما يمكن ان ترد يمكن ان تقبل يمكن ان ترد طبعا انا اقبلها في الامتحان ولكن الرؤيا يجب اذا كانت تحتمل الرؤيا الماديه تكون مفعول به كامل اذا كانت الرؤيا بصريه احد فالاستبشار يعني قد يرى في العين وقد يدرك في الذهن فاذا ادرك في الذهن معنى ذلك انك راى هنا قلبيه فيكون مفعول به كامل لذلك بدل رايت قد شاهدت شاهدت الرجل يا استبشر به ضيفه يعني استبشرا بضيفه صح تبقى الجمله الحاليه ابتعد قدر الامكان عن راوا اخواتها لانها تحتمل البصريه والقلبيه لا كانت بصريه تبقى حال رئيس البحر يموج رئيس البحر امواجه كثيره ولكن بما انها تحتمل هذه وهذه فهرب من هذه الليله شاهدت بدل رئيسه شاهد المشكلة رأيت هنا يحتمل القدية يعني أنت رأيت تحتمل أن لأن الدراسة قد لا ترى في العين فتحتمل القدية طبعا أنا عدوى لك صحيحة ولكن أنت في المستقبل حاول أن تأتي يعني دائما تجد ذرائع كما نقول إذا كان هناك كلمة فيها إشكال أبدا عن إشكال وأتي بكلمة فيها إشكال مفعول لأجله مفعول لأجله جملة فيها مفعول لأجله إفعالا بالعيد سيد سمع الطلاب مثلا إفعالا للضيف حرف مشدد الفعل مخفف كأن وأن وكأن ولكن هذه مخفف يعني أن وكأن ولكن ما تخفف فتصبح أن وإن ولكن وكأن نريد حرف مشابه الفعل ولكنه مخفف فيه الحكم إلا لله قال سيدكم فيه الحكم إلا لله هنا إن ما معناها يا ما الحكم إلا لله إلا هنا نعم علمت أن جاء منه علمت أن جاء زيد صح أن جاء زيد فهنا علمت أن جاء أن حرف مخفض ثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة جاء زيد صح علمت أن علي سيذهب علمت أن الطالب أو أن الطالبة سيحصل إذا أعمل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن يعبد الله هنا وأن يعبد الله فيها دون جملة هذه جملة قبلها إذا كل ما نستطيع أن نحدد قبل أن نعرف ما قبلها وأن هذا الأخ قال يا قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قال يا قوم ما نافي عاملة طبعا نافي عندما تعمل على النادى عملا لا ولكن ان تتكلم اريد جملة منك ولكن يجب ان تتكلم متى تكون عاملة لكن ان تتكلم شروط ما تعطينا جملة فيها ما نافي عاملة Thank you. ما محمد أبا أحد ممكن هذا من عندك ما محمد أبا أحد وما محمد هنا أهلا منذر عنه لأنها دخلت في خبر لا إلا إذن ما محمد أبا أحد صح ما الرسول ناجحا صح ما المؤمن خائبا صح ما الصادق مكروها صح ما هذا مثلا أعلى كلام الله سبحانه وتعالى واضح هذا ما هذا طبعا هذه التي اقول لك مثل لما يسمع اذا كنت تحفظ انت مثال من القران الكريم فهذا ما لا يعلى عليك اذا كنت تحفظ من الحديث الشريف شيء جيد ورائع اعلى كلام بشر اذا كنت لا تحفظ هل تحفظ من الشواهد الشعريه شيء جيد تحفظ من كلام العرب شيء جيد اذا كنت لا تحفظ او جعله من عندك ايضا جيد ومقبول واضح السؤال الاخير هذا سؤال نظري سؤال نظري عدد افعال المقارب والرجاء والشرور وبين عملها وحكم اقترانها بان والى وقال تعالى في الشرور افعال المقارب والرجاء والشرور افعال المقاربه ما هي كاد جرب قول افعال الرجاء حرى لولا أفعال الشروع شرع كان مقاربة وشكا شرع بدأ أخذ طبق هلهل أنشأ جعل هذه أفعال الشروع عملها ما هو عملها تدفع الجملة الاسمية فتدفع الاسم كريم حكم اقترنها الآن أولا الفعل حرى ولولق واجب ان تقتنع خبره به ثانيا افعال الشروع يمتنع اقتران خبر الان صح ما عدا ذلك ولكن تاتينا بامثله طبعا لكل فعل عندما اقول حرى ولولق واجب الاقتران يعني تقول مثلا حرى الحاجة أن يعودوا يعني يقبل أن يعودوا طبعا على هذا الواجب واجب الاقتران ممتنع الاقتران وطبقا يقتران عليهما في ورق الجنة الجائز يكاد البرق يخطف أبصارهم البرمة وكادت البرمة أن تنضج في حد الشريف فيمكن تستعملها مرة بأن ومرة بي الأمثلة والشواهد كما قلنا إذا كنت تحفظ شاهد من القرآن في الحيوة الحديث وكلام العرجل إذا لم تستطع فمن هذا أعتقد نموذج اختبار نعم تفضل أولا من أراد أن يخرج حتى يعني ما في كل وقت نريد أن يخرج بقي عندنا محاضرة إن شاء الله الأحد نأتي بتدريب على الحال والمنصوبات من أراد أن يخرج العدد والترتيب والتعريف نعم العدد والجنس والتعريف والتنسيق. فمعنى ذلك أن الثاني قد يكون تابعا وقد يكون نعتا. وقد يكون نعتا وقد يكون. أما إذا كان الخطاب تاما فالأول منعوت والثاني نعت ثم هو موقف. هذا صحيح.